حصريا على موقع djkimo.com. لا تشكي همك للغريب، صدقني منو حاسس فيك، واكتر حدا منك قريب اكتر حدا ممكن يزيك. امشي دايما ظهرك للحيط، لا تمشي ظهرك مكشوف، ما بتنفع كلمة ياريت لما الغدر عينك تشوف. واكتر جرح بيعلم، جرح يلي بيعلم، ولما سرك تسلم على الإخلاص سلم، ولما بالوفا تآمن تكتشف منو آمن، رح تضحك على حالك وبضحكتك تتألم. القلب ما بعمر انكسر من غريم أو عدو، أكتر حدا بيكسر القلب يلي بالقلب بيقعدو، يلي كانوا بيوم جنبك بكرة رح يبعدو. تبقى بقلبك غصة مهما تحاول تسعدو. وليلي من وليلي ليلي أنا وين، ليلي أنا ويلي يا ويلي يا ليل، ليلي من وليلي ليلي أنا وين، ليلي أنا ويلي يا ويلي يا ليل، ليلي من وليلي ليلي أنا وين، ليلي أنا ويلي يا ويلي يا ليل، ليلي من وليلي ليلي أنا وين، ليلي أنا ويلي وهد الحيل. خيرا تفعل شرا تلقى، واتقي شر من أحسنت إليه، لو وفاتك كان بطلقة تأكد إنه سلاحك بين يديه. ما خنته هو خانك، صمته هو ما صانك، معه لا تصفي حسابك الله بيتكفل فيه. ولما قلبك الطيب يموت وما يبقى طيب، تبكي لآخر مرة تشوف الحقيقة المرة. انت اللي بالوفا مآمن واكتشف منو آمن، رح تضحك على حالك وبضحكتك تتألم. ما القلب ما بعمر انكسر من غريم أو عدو، أكتر حدا بيكسر القلب يلي بالقلب بيقعدو، يلي كانوا بيوم جنبك بكرة رح يبعدو. تبقى بقلبك غصة مهما تحاول تسعدو. هالقلب ما بعمر انكسر من غريم أو عدو، أكتر حدا بيكسر القلب يلي بالقلب بيقعدو، يلي كانوا بيوم جنبك بكرة رح يبعدو. على بكرة دي شي كيمو مهما تحاول تسعده.